السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزاد الحديث ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مقدمة في فن النحو. هذه التي ذكرها الكلمة وما يعرف به الاسم وتقسيم الاسم إلى معرب ومبني، هذا يعد من المقدمات عند النحاة. لماذا؟ لأن النحو يبحث عن أواخر الكلمات من جهة الإعراب والبناء، أليس كذلك؟ نعم. إذا معرفة الاسم، حد الكلمة، حد الكلام، المعرب، المبني، الماضي، الأمر، المضارع، الحرف، هذه كلها تعتبر من المقدمات. لماذا؟ لأن الكلمة أنواع: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، وكل واحد من هذه تنقسم أقسام، ولكل واحد حد وعلامة. إذا أردنا أن نعرب الكلمة ونظهر الإعراب أخيرا، لابد من معرفة حقيقة الكلمة أولا. ولذلك قدم بعض النحاة حد الكلمة على حد الكلام. لماذا؟ لسببين: أولا، أن موضوع فن النحو هو الكلمات العربية، موضوع فن النحو هو الكلمات العربية، وذكرنا أن الكلمات العربية يبحث عنها من جهة الإعراب والبناء، يعني لا مطلقا. ولذلك ذكر المصنفون حد الكلمة أولا. ثانيا، أن الكلام مركب من أجزاء، والأجزاء هذه مسند ومسند إليه، وكل منهما كلمة. ومن الطبائع معرفة الأجزاء قبل معرفة المركبات. ولذلك يقال قدم حد الكلمة أو تعريف الكلمة على الكلام، لأن الكلمة جزء الكلام. كيف جزء الكلام؟ كلام لا يكون إلا مركب من شروط صحة الكلام أو ما يصدق عليه أنه كلام صلاحي عند النحاة، لابد أن يكون مركبا، مركب ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، لفظ مفيد، والإفادة التامة كما سيأتي تستلزم التركيب، إذ لا يكون كلاما إلا إذا كان مركبا. إذن يتركب من جزئين، وكل جزء هو الكلمة. الطبائع والأمور العقلية تستلزم أن تعرف النفس أولا المفردات قبل المركبات. الواحد يعرف قبل الاثنين، والاثنان يعرف قبل ثلاثة. إذن لابد قبل معرفة الاثنين استحضار في النفس الواحد، وقبل معرفة الثلاث لابد من استحضار الاثنين. إذا قدم الكلمة على حد الكلام لأن الجزء مقدم على الكل طبعا، فقدم وضعا، وضعا يعني في التأليف وفي التدريس، إذا أراد أن يتعلم الطالب أو يعرف العارف المركبات قبل العلم بالمركبات، لابد أن يعرف الأجزاء، والكلمة هي من الأجزاء، بل الأجزاء هي الكلمات. إذن معرفة الكلمة مقدمة على معرفة الكلام. لما؟ لأن الجزء مقدم على الكل طبعا، فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. يعني إذا كانت النفس تميل إلى العلم بالمفردات قبل المركبات، إذن الطالب أول ما يدرس أو المؤلف أول ما يكتب لابد أن يبدأ بالجزئيات، ثم يصل من هذه الجزئيات إلى العلم بالمركبات. إذن العلم بالأجزاء مقدم على العلم بالكليات، العلم بالمفردات مقدم على العلم بالمركبات، العلم بالمفردات مقدم على العلم بالمركبات. إذن نقول قدم النظر في الكلمة على النظر في الكلام لسببين: أولا، لكون الكلمات العربية هي موضوع فن النحو، لأنه يبحث عنها من جهة الإعراب والبناء. ثانيا، أن الكلمة جزء والكلام كل، ومعرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل طبعا، فقدم الكلام على الكلمة وضعا ليوافق الوضع الطبع، ليحصل توافق بين الأمرين الطبائع وما يوضع في الكتب أو يدرس في المدارس ونحوها. وبعضهم بعض النحاة يقدم حد الكلام على حد الكلمة. لماذا؟ يقول ولو كانت الكلمة هي موضوع فن النحو إلا أن المقصود هو الكلام، المقصود بالذات هو الكلام. لماذا؟ لأن التفاهم والتخاطب إنما يقع ويحصل بالكلام، إذن هو أهم من الكلمة، وهذا حق، إذ هو أهم من الكلمة. ولذلك ابن مالك رحمه الله قدم في ألفيته بحث الكلام على الكلمة، بل لم يذكر أصلا الكلمة إلا في اللغة، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا ليس لا يتعلق ببحث النحاة. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، إذن عرف الكلام ولم يعرف الكلمة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذن عرف الكلام ولم يعرف الكلمة. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعاد زيد وعمرو متبع. هكذا الحريري في ملحته قدم الكلام على الكلام، يعني قدم تعريف الكلام على الكلمة، بل لم يذكر الكلمة أصلا. لذلك كثير منهم لا يتعرض لتعريف الكلمة. لماذا؟ لأنه لا بحث للنحوي في مفهوم الكلمة إلا من جهة التقسيم، لأنه يعرف أولا ثم يقول وهي اسم وفعل وحرف، ثم يأتي بعد التقسيم يبين حقيقة الاسم وعلامة الاسم أو علامات الاسم، ثم يبين حقيقة الفعل وعلامات الفعل، ثم حقيقة الحرف وعلامات الحرف، ثم يقسم الاسم إلى معرب ومبني، والفعل إلى معرب ومبني، والحرف لا يكون إلا مبنيا. إذن يكون تعريف الكلمة كالتوطئة أو كالمقدمة لما يترتب على تعريفها. لذلك تلحظ هنا قال الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف، إذن جعل تعريف الكلمة كالتوطئة للتقسيم، ثم قال فأما الاسم فيعرف، إذن تدرج بتعريف الكلمة ثم شرع في التقسيم ثم شرع في المقصود وهو تعريف الاسم وبيان علاماته، وتعريف الفعل وبيان علاماته، وتعريف الحرف وبيان علاماته. ومع ذلك كل ما يذكر في هذه الأبواب وما سيأتي معنا من تعريف الكلام وذكر الفصل في أنواع الإعراب، وأيضا فيما يذكر من أحوال الفعل المضارع وبما يلزم وبما ينصب، ثم قال باب المبتدأ والخبر. هذه الصفحات الأولى كلها تعتبر من المقدمات، لما؟ لأن بحث النحو كما سبق في بيان المعرب والمبني، يعني متى تعرب الكلمة ومتى تبنى الكلمة. أما معرفة المثنى ومعرفة ما يعرب به المثنى ومعرفة جمع التكسير وما يعرب به وكيفية صياغته وجمع المذكر السالم وبما يكون أحواله والنواصب ما هي والجوازم ما هي، هذه ليست من مباحث فن النحو أصالة، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراب وبناء، إذن لا تشمل هذه المباحث. لذلك يذكرون في حواشيهم على ألفية ابن مالك أنه من أول الألفية إلى آخر باب المعرف بأداة التعريف، وحذف ألفي إن تنادي أو تضف أو جب في غيره مقت الحذف، وهو تقريبا البث 123. يقولون هذا كله في المقدمات، لأنه لا يتم للطالب أن يعرف الكلمة معربة أو مبنية إلا إذا عرف كونها اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا قال الزيدان قائمان، إذا لم يعرف أن الزيدان مثنى وأن المثنى يكون له حالات، الزيدان بالألف رفعا ويكون بالياء، والياء هذه تكون نصبا وجرا، إذا لم يعرف هذا كيف يعرب الزيدان أنه مبتدأ مرفوع بالألف؟ إذا لابد من مقدمة توصله إلى الحكم بكون هذا المبتدأ معرب بالألف، وهذا ما يسمى بالمقدمات. الكلمة قول مفرد، هذا حد، والكلمة هي من المفردات، وعندهم أن أنواع العلوم محصورة في التصورات والتصديقات، كما سبق معنا أن الإدراك إن كان متعلقه مفرد فهو تصور، وإن كان متعلقه المركب فهو تصديق. يعني إذا كان العلم إدراك المعنى متعلقا بمفرد كلمة واحدة فهذا يسمى تصورا، وإن كان متعلقه جملة اسمية أو جملة فعلية على جهة الثبوت أو النفي، زيد قائم أثبت القيام لزيد هذا يسمى تصديقا، زيد ليس بقائم هذا يسمى تصديقا. إذن العلوم منحصرة في التصورات والتصديقات، والتصورات عندهم لها مبادئ ولها مقاصد، والكلمة من التصورات. لما؟ لأنه يريد أن يبين لك أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ثم يعرف لك الاسم، ثم يعرف لك الفعل، ثم الحرف. إذن البحث في التصورات لا في تصديقات. والتصورات هذه لها مبادئ ولها مقاصد، لها مبادئ ولها مقاصد. المبادئ عندهم هي الكليات الخمس، والكليات خمس، والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، هذه تسمى مبادئ التصورات. ولها مقاصد، وهي المعرفة عندهم بالمعرفات، يعني الحد والرسم واللفظ، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي. فإذا أريد الكشف عن حقيقة لفظة ما أو مفرد ما وتمييزه عن غيره فليس لنا سبيل إلى معرفته وكشفه وإيضاحه إلا بالحد، إلا بالحد. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة الصلاة وهي مفرد، إذا نحدها بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذا أردنا أن نعرف العام، العام هذا مفرد لابد من تعريفه، ما استغرق الشامل دفعة بلا حصر كعشر مثلا، نقول هذا حد العام. الخاص، المبتدأ، الفاعل، المضاف، المضاف إليه، الحال، التمييز. نقول إذا أريد كشف وبيان حقيقة هذه المفردات ليس لنا طريق إلا الحد، وهو المسمى بالمعرف. الأصوليون يعبرون بالحد، والمناطق يعبرون بالمعرف، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم، إذا ثلاثة أقسام. ثم يقسمون الحد إلى تام وناقص، والرسم إلى تام وناقص، واللفظي، وهذه خمسة بالتفصيل. إذن معرفة الكلمة لا يتوصل إليها إلا بحدها. لماذا؟ لكونها من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات. إذا عرفنا هذا فنقول عندنا حد ومحدود، عندنا حد ومحدود، الكلمة محدود، قول مفرد هذا حد، والأصل على قول الجمهور تقديم المحدود على الحد، وبعضهم عكس، يعني إذا أردت أن تعبر فتقول الكلمة قول مفرد، الكلمة هي المحدود. أردت أن تكشف حقيقة الكلمة، أن توضح بيان ومدلول الكلمة، فليس لك طريق إلا حدها، فتقول الكلمة قول مفرد، قول مفرد هذا حد معرف، والكلمة هذا محدود معرف. والأصل تقديم المحدود على الحد، تقديم المحدود على الحد، يذكر أولا المحدود الكلمة، ثم يؤتى بالجنس، ما يسمى بالجنس الذي عبر عنه بقول. والجنس هذا عندهم هو اللفظ الدال على جوهر المحدود دلالة عامة، يعني عند بعضهم من باب التقريب ما عم شيئين فصاعد، أو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، مقول كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، فتكون العلاقة بين المحدود وبين الجنس العموم والخصوص المطلق. الكلمة قول، أيهما أعم؟ قول، كل كلمة قول ولا عكس، كل كلمة قول ولا عكس، تقول هذا عموم وخصوص مطلق، يعني لابد من مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع يعني تركيب أو مثال أو صورة أو مادة يصدق عليها أنها كلمة وفي نفس الوقت أنها قول، ثم تنفرد الكلمة بمثال لا يصدق عليها القول، أو القول لا يصدق عليه الكلمة، ولا يمكن أن تنفذ الكلمة بمثال لا يصدق عليها القول. فتقول زيد هذا كلمة وقول، زيد كلمة وقول، غلام زيد هذا قول وليس بكلمة، قام محمد هذا قول وليس بكلمة. هل يتصور وجود كلمة وليست قولا؟ الجواب لا. لذلك أخذنا في حد الكلمة القول وجعلناه جنسا. لماذا؟ لأنه يدل على المحدود، على جوهر المحدود دلالة عامة، يعني يشمل المحدود وغيره، هذا المراد، يشمل المحدود وغيره. قول كل جنس، يشمل المحدود، يشمل الكلمة وغيره، غير الكلمة ما هو؟ الجملة والكلام والكلمة وسائر المركبات، مركب التوصيفي، مركب التقييدي، مركب الإضافي، المركب الإسنادي بأنواعه الثلاث، سواء مسمى به مركب إسنادي تام مفيد فائدة تامة، مركب إسنادي غير مفيد. فهذه الأنواع كلها داخلة في قولنا قول، والكلمة هي فرد من أفراد القول. إذن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق يحتاج فيه إلى مادتين، مادة الافتراق ومادة الاجتماع. ينفرد القول عن الكلمة بمثال لا يصدق عليه أنه كلمة. لماذا؟ لأن الأعم يشمل الأخص والزيادة، والأخص لا ينفرد عن الأعم، الأخص لا ينفرد عن الأعم. لذلك نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص. إذن قول هذا جنس، نقول محدود ثم يؤتى به الجنس، والجنس هو اللفظ الدال على جوهر المحدود دلالة عامة. وإيضاحه أن تقول أن الجنس يشمل المحدود وغيره، فتكون العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. ثم يؤتى بالفصل بعد الجنس. الجنس لا يتصور أن يكون إلا واحد، هذا العصر لا يتصور أن يكون إلا واحد، يعني في الحدود لا تتعدد الأجناس، وإنما يذكر جنس واحد فقط. ثم هذا الجنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، والقريب أولى من البعيد. ثم يؤتى بالفصل وهو قوله مفرد، هنا قول هذا جنس، مفرد هذا فصل، والفصل هو اللفظ الدال على جوهر المحدود دلالة خاصة، لأنه يتعين المحدود بذكر الفصل. قول هذا يشمل المحدود وغيره، فإذا قلت مفرد تعين المحدود وهو الكلمة. لماذا؟ لأن قولك قول يشمل الكلمة ويشمل الجملة والكلام والكلمة. الكلمة هذه خاصة، هي التي نريد حدها، فإذا قلنا الكلمة قول لم تختص، وإذا قلنا قول مفرد اختص. إذن قول يدل على المحدود دلالة عامة، ومفرد يدل على المحدود دلالة خاصة. يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، لابد أن يكون جامعا مانعا. الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس انتشى وطرد. الجامع المانع حد الحد، الجامع لأفراد المحدود المانع من دخول غيرها في الحد، وهذا يسمى حدا. لماذا؟ لأن الحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من غير أهل البيت من الدخول فيه، يمنع الأجانب. وسميت العقوبات الشرعية حدودا لأنها تمنع المحدود وغير المحدود من الوقوع في الفواحش. فإذا أظهر الحد، مثلا حد الزنا، يكون مانعا من ارتكاب الفاحش التي ترتب عليها هذا الحد. لذلك سميت حدودا، تلك حدود الله، نقول سميت حدودا العقوبات الشرعية لأنها تمنع المحدود من أن يعود مرة أخرى، هذا الأصل إن كان له قلب، وتمنع غير المحدود من الوقوع في هذه الفواحش. لذلك سمي الحد حدا. ويسمى أيضا المنعكس المضطرد، وهما بمعنى الجامع المانع، الجامع المانع. العكس والطرد الطرد هو التلازم في الثبوت، التلازم في الثبوت، يعني كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما صدق على الشيء على اللفظ أنه قول مفرد ثبتت الكلمة، هذا التلازم في الثبوت، هذا هو الطرد، كلما وجد الحد قول مفرد وجد المحدود، إذا ثبت أن هذا اللفظ قول مفرد حكمنا عليه أنه كلمة. العكس التلازم في النفي، التلازم في النفي، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، إذا قلت مثلا غلام زيد هل هو قول مفرد؟ طبق عليه ليس بقول مفرد، إذا ليس بكلمة، لما انتفى الحد انتفى المحدود. زيد هل هو قول مفرد؟ قول، هل هو قول مفرد؟ نعم قول مفرد، إذن هو كلمة. إذن الطرد هذا فيه نزاع كبير، لكن الشيخ الأمير رحمه الله في مقدمة المنطقية رجح هذا أن الطرد هو التلازم في الثبوت، كلما وجد الحد وجد المحدود، والانعكاس هو التلازم في النفي، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. السيوطي رحمه الله نظم هذا في كوكب الصاط بقوله الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشى والطرد، يعني قل هذا أو ذاك، قل الجامع المانع وإن شئت قل المنعكس المضطرد أو المضطرد المنعكس على التفسير الذي ذكرته سابقا. إذن نأتي بالحدود لأي سبب؟ للكشف عن حقائق الماهيات، إذا أردت أن تعرف ماهية الكلمة لابد من حدها، إذا أردت أن تعرف ماهية الصلاة لابد من حدها، إذا أردت أن تعرف ماهية العام أو الخاص أو المطلق أو المقيد لابد من ذكر الحد الكاشف المبين الموضح لهذه الحقيقة، فلذلك تحتاج إلى جنس وفصل، وذكرنا أن الجنس لا يتعدى هذا الأصل، والفصل قد يتعدى يكون بواحد فأكثر، هنا لم يتعدى قول مفرد، مفرد هذا فصل واحد، لكن قد يتعدد نحو تعريف الكلام هناك في ابن أجر الروم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا أردت أن تطبق تقول الكلام هذا محدود، اللفظ هذا جنس، لأنه يدل دلالة على جوهر المحدود دلالة عامة، يدل على جوهر المحدود دلالة عامة، كل كلام لفظ ولا عكس، أليس كذلك؟ بينهما العموم والخصوص المطلق، كل تعريف الكلمة الأولى بينها وبين المحدود العموم والخصوص المطلق، لماذا؟ لأنها لابد أن تكون جنسا، والجنس يعم المحدود وغيره، إذن يصدق على شيء لا يصدق عليه المحدود، فإذا قلت ديس إن قام زيد ديس نقول هذا لفظ وليس بكلام، لما؟ لأن شرط الكلام أن يكون لفظا مستعملا موضوعا بالوضع العربي، وديز هذا ليس موضوعا بالوضع العربي، كذلك إن قلت إن قام زيد فسكت هذا أفاد، ولكن الفائدة ناقصة، فائدة تركيبية ناقصة وليست بفائدة تامة، نقول هذا لفظ وليس بكلام، إذن يصدق عليه أنه لفظ ولا يصدق عليه أنه كلام، إذن علاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، اللفظ المركب هذا نسميه فصلا، المفيد نسميه فصلا، بالوضع نسميه فصلا، إذا تعدد الفصول، لكن الجنس هل يتعدد؟ نقول لا، لا يتعدد الجنس، ويشترط فيه كما شرط فيه الكلمة قول مفرد الطرد والعكس، وشرط كل أن يرى مطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، إذا الكلمة محدود وقول مفرد حد. الكلمة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، أولا من جهة الصيغة نقول الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام، كلمة على وزن فاعلة كنبقة، تجمع على كلم كنبق، وهذه هي اللغة الفصحى يعني الأكثر استعمالا، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، لا يوجد في القرآن ذكر الكلمة إلا وهي بفتح الكاف وكسر اللام، إلا بفتح الكاف وكسر اللام، وتمت كلمة ربك. كلا إنها كلمة، كلمة تعالوا إلى كلمة. إذن الأكثر والأصح ذكر الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام، وهي لغة أهل الحجاز. مفرده كلمة كنبق، يجمع على كلم كنبق. وهناك لغة تميمية وهي بفتح الكاف أو كسرها مع سكون اللام، كلمة كتمرة، يجمع على كلم كتمر. احفظ المثال، كلم كلمة كتمرة يجمع على كلم كتمر، تمرة وتمر، كلمة وكلم. كذلك يقال كلمة بكسر الكاف مع سكون اللام، كسدرة يجمع على كلم كسدر. إذن فيها ثلاث لغات، لغة حجازية ولغتان تميميتان، وهي إسكان اللام مع فتح الكاف وكسرها. وهذه عامة، قاعدة عامة ليست خاصة بالكلمة، إنما هي قاعدة عامة فيما كان على وزن فاعل. الأسماء لها 10 أوزان، منها ما هو على وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين، يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: كتف كتف كتف. إن كانت عين الكلمة حرفا حلقيا، وحروف الحلق 6، إن كانت حرفا حلقيا زادت لغة الرابعة، وهي إتباع حركة الفاء حركة العين. فخذ فخذ على وزن فاعل فاعل، يجوز أن تخفف. اللغة الأصلية فخذ، ويجوز التخفيف بإسكان الخاء، فخذ وفخذ وفخذ اللغة الأصلية، ويجوز لغة الرابعة فخذ بكسر الفاء إتباعا لحركة العين، الخاء هي العين، فخذ. وهذه كما جازت في الأسماء مما على وزن فاعل، كذلك تجوز في الفعل مما هو على وزن فاعل. شهد شهد الله، شهد أيضا يجوز فيه 4 لغات: شهد وشهد وشهد وشهد. لما وشهد؟ لأن العين حرف حلقي، إذا لم يكن حرفا حلقيا ففيه 3 لغات: كتف وكتف، جاء في مثل كتف، في عضد ونحوه عضد عرف. يعني يجوز التخفيف لو كان باب فعل عضد عضد، هذا يجوز تخفيفه فتقول عض في إسكان الضاد. ويجوز قفل يخفف على قفل، وإبل بكسرتين تقول إبل، وبلز تقول بلز. الحاصل أن كلمة فيها 3 لغات، وهي قاعدة عامة فيما كان على وزن فاعل من الأسماء ومن الأفعال، 3 لغات، ويجوز لغة أو سمع فيه لغة ثالثة إذا كانت عينه حرفا حلقيا. الكلمة لها كل معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. هذا يتردد معنى كثير، كل الشيء له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة الصلاحية. لغوية، ما معنى لغوية؟ يعني نسبة إلى اللغة، واللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني، يعني ألفاظ المفردات وضعت من جهة الوضع العربي وهو الوضع الشخصي كما سيأتي، للمعاني يعني بإزاء معاني تدل عليها. فرجل هذا لفظ وضع بإزاء معنى، ما هو المعنى؟ دلالته على ذكر من بني آدم. فرس هذا لفظ وضع بإزاء معنى، وهذا المعنى هو دلالته على الحيوان الصاهر، حيوان الصاهر. فكل لفظ من مفردات اللغة العربية وضع بإزاء معنى يخصه، اللفظ معين والمعنى معين، نسمي هذا الوضع وضعا شخصيا، لأن الوضع نوعان: وضع نوعي ووضع شخصي. المراد به هنا الوضع الشخصي، المفردات اللغوية. إذن إذا قيل معرفة الشيء أو حقيقة الشيء لغة، لغة يعني منسوبا إلى اللغة، فنأخذ هذا اللفظ وننظر في كتب اللغة ماذا استعملت العرب هذا اللفظ في أي معنى، لابد أن نرجع إلى المعاجم ونحوها، الألفاظ الموضوعة للمعاني. ونقول أيضا الكلمة في الاصطلاح، للصلاح، إيش معنى للصلاح؟ اصطلح، الطاء هذه قالوا منقلبة عن التاء، أصلها اصطلح، اصطلح، ما كان على وزن افتعل ووقع فاؤه حرفا من حروف الإطباق وجب قلب التاء طاء، اصطلح، اصطلم، أصلها اصطلم، قلبت التاء طاء وجوبا، لما؟ لكوني على زنة افتعل، وافتعل إذا وقعت فاؤه حرفا من حروف الإطباق وجب قلب التاء طاء. الاصطلاح في اللغة الاتفاق، الاتفاق، تقول اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا. والاصطلاح في الاصطلاح، لأن هذا الصلاح يحتاج إلى حد، قلنا لابد من التصورات، لابد من إدراس حقيقة اللفظ. ما معنى الاصطلاح؟ نقول العام الصلاح، الصلاة حقيقة شرعية، صلاحا أنا في صلاح الفقهاء، النحو الصلاح، المطلق الصلاح، مش معنى الصلاح، هذا يتردد معنى كثير في كل فن، نقول اللفظ له معنى لغوي معنى الصلاح. الاصطلاح في اللغة الاتفاق، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، اتفاق، إذا وجد المعنى اللغوي. ولذلك نقول دائما والأكثر والأصل أن المعاني الاصطلاحية أخص من المعاني اللغوية، المعاني الاصطلاحية أخص من المعاني اللغوية، هذا الأصل إلا لدليل كالإيمان. فنقول الاصطلاح اتفاق، إذن ولد فيه المعنى اللغوي، اتفاق طائفة مخصوصة، جماعة مخصوصة، أصوليون، نحاة، مهندسون، أطباء، سياسيون، أيا كان، طائفة مخصوصة اتفقوا على أمر معهود بينهم، على أمر، على حكم، على معنى، على لفظ، على إشارة، على كتاب، على لغز، على أي أمر، على أمر معهود بينهم، متى أطلق هذا اللفظ أو هذه الإشارة أو هذا اللغز، متى أطلق انصرف إلى انصرف الذهن إليه، يعني عين مدلول اللفظ بما اصطلح عليه، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق اللفظ انصرف إليه. خذ مثالا الفاعل في اللغة، ما حد الفاعل لغة؟ كل من أوجد الفعل، كل من أوجد الفعل الحادث هو فاعل، هذا في اللغة. زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، قائم هذا حدث، من الذي أوجده؟ زيد، إذن زيد فاعل، نعم فاعل لغة، زيد قائم، الفاعل لغة كل من أوجد الحدث، قائم هذا حدث، كل حدث لابد له من محدث، من الذي أوجد الحدث هذا القياس؟ زيد، إذن زيد في اللغة فاعل، لكن هل هو في الاصطلاح فاعل؟ لا. لما؟ لأن النحاة أخذوا هذا اللفظ وخص ببعض أفراده، لأن الفاعل لغة يشمل كل من يصدق عليه أنه فاعل، فيشمل الفاعل الاصطلاحي وغيره كقولك زيد قائم، كقولك زيد قائم. ما حد الفاعل في اصطلاح النحاة؟ اتفقوا فيما بينهم إذا أطلق لفظ الفاعل لا يشمل كل من أوجد الفعل، قالوا لا، هذا المعنى لغوي، نحن نريد أن نأخذه من جهة اللغة المعنى العام فنخصصه ببعض أفراده. ما هو بعض أفراده؟ قالوا الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، أسند إليه فعل تام أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، قائما به أو واقعا منه، إذن خاص، لابد أن يكون تاليا لفعل، أسند إليه فعل، إذا لابد أن يسند إليه فعل. زيد قائم هنا أوجد الحدث، لكن هل أسند إليه فعل مقدم عليه بالأصالة؟ الجواب لا، الجواب لا، إذن أخرج بعض أفراد الفاعل. لذلك نقول كل فاعل اصطلاحا فهو فاعل لغة ولا عكس. كل فاعل اصطلاحا هو فاعل لغة ولا عكس، يعني العلاقة بين الفاعل اللغوي والفاعل الاصطلاحي العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق يحتاج إلى مادتين، يعني مثالين. مثال مادة الاجتماع، يجتمع الاثنان تقول هذا اللفظ فاعل اصطلاحا وفاعل لغة، ثم ينفرد الأعم بصورة ومثال لا يطلق عليها الأخص. وهل ينفرد الأخص بصورة لا يطلق عليها الأعم؟ لا. قام زيد، زيد أولد الحدث وهو اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه بالأصالة، إذن هو فاعل لغة وفاعل اصطلاحا. قام زيد، زيد هذا فاعل لغة وفاعل اصطلاحا. إذن اجتمع الاصطلاحان، العام وهو اللغوي والخاص وهو النحوي. زيد قائم، زيد قائم، نقول أحدث القيام زيد، زيد أحدث القيام، إذن هو فاعل لكنه فاعل لغة، فنقول زيد قائم، زيد فاعل لغة لا اصطلاحا. هل يوجد فاعل اصطلاحا ولا يصدق عليها أنه لغوي؟ الجواب لا، وهذا ما يصدق عليه لأن العموم العلاقة ثنتان، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. المطلق يحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة افتراق، يفترق الأعم عن الأخص ولا يفترق الأخص عن الأعم. الوجه يحتاج إلى ثلاث مواد، ثلاث أمثلة وصور، مادة الاجتماع ومادة افتراق الأعم ومادة افتراق الأخص، ومادة افتراق الأخص. اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. إذا قيل الكتاب واستعمله النحوي قال وجاء في الكتاب، يعني سيبويه، كتاب سيبويه. وإذا قال الفقيه هذا دليله الكتاب قرآن، وإذا قال المنطقي رجحه الشيخ فهو ابن سينا، فهو ابن سينا. إذا أطلق الشيخ في كتب المناطق المراد به ابن سينا. إذن إذا قيل في الكلمة أو في الكلام أو في العام أو في الخاص أن له معنى لغوي وأن له معنى اصطلاحي، المعنى اللغوي هذا يثبت من جهة اللغة، لابد من الرجوع إلى المعاجم، والمعنى الاصطلاحي هذا معنى جعلي مصطنع لكن له علاقة باللغة. ما علاقته؟ أنه بعض أفراد مدلول اللفظ اللغوي، بعض أفراد مدلول اللفظ اللغوي. إذا قلت الصلاة معناها الدعاء هذا عام، والصلاة وهي حقيقة شرعية تقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هي مشتملة على الدعاء بنوعيه. ما هو النوع الدعاء؟ ها؟ المسألة والعبادة، دعاء التعبد والعبادة. إذن الدعاء في اللغة، اللغة الصلاة في اللغة الدعاء هذا عام، ومدلول الصلاة في الاصطلاح أو في الحقيقة الشرعية عند الفقهاء أخص، والعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. كذلك العام عند الأصوليين، العام لغة الشمول، واصطلاحا مستغرق الصالح دفعة بلا حصر، هذا أخص من مطلق العام في اللغة. الحاصل أن الكلمة لها حدان، حد لغوي وحد اصطلاحي، حد لغوي وحد اصطلاحي. الحد اللغوي عندهم تطلق على الجمل المفيدة، الجمل المفيدة، والمراد بالجمل هنا ال للجنس، ال هذه معرفة وهي تفيد الجنس، يعني جنس الجمل الصادق بالجملة. لماذا؟ لأن ال الجنسية إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية، لأنك إذا قلت الكلمة تطلق في اللغة مرادا بها الجمل وأقل الجمع ثلاثة على رأي الجمهور، ثلاثة على رأي الجمهور. إذن لا تطلق الكلمة ولا تطلق في اللغة إلا على ثلاث جمل فأكثر، إذن على جملة واحدة لا تطلق، على جملتين لا تطلق. لا، ليس هذا المراد. لما؟ لأن ال في الجمل جنسية، وأل الجنسية تبطل معنى الجمعية، فيكون المراد بإطلاق الكلمة على الجمل أي على الجملة فأكثر المفيدة، يعني التي أفادت معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم. هذا المعنى له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وفي القرآن، آيات كثيرة تدل على أن الكلمة تطلق مرادا بها الجملة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، هي كلمة واحدة زي لا جمل، ليست بجملة واحدة بل هي جمل وليست بمفرد. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، إذن لأملأن جهنم هذه جملة فعلية من الجنة والناس أجمعين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة واحدة، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، هذه جمل فأطلق عليها كلمة، فأطلق عليها كلمة، وهذه موجودة في القرآن كثير. كذلك جاء في حديث الصحيحين الكلمة الطيبة صدقة. إيش الكلمة الطيبة؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، النصيحة، هذه كلها كلمات طيبات وهي صدقة وهي جمل ليست بمفرد، ليست بمفرد. كذلك جاء أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أطلق علينا كلمة وهو جملة بل جمل. فإطلاق الكلمة على الجملة المفيدة فأكثر، هذا هو الأصل في استعمال اللغة لهذه اللفظة. ثم خصها النحاة بمعنى خاص، بحيث أنه إذا أطلق لفظ الكلمة انصرف إلى المعنى الخاص، اتفاق طائفة مخصوصة على معنى على أمر معهود بينه، متى أطلق انصرف إليه. ما هو هذا المعنى؟ قالوا الكلمة إذا أطلقت بيننا نحن معاشر النحاة انصرفت إلى نحو زيد وقام وإذا. أما الجمل المفيدة فهذه ليست مرادة عندنا، ولذلك لا يتعرض كما ذكر السيوطي لا يتعرض لهذا المعنى، بل إطلاقه الذي هو الكلمة على الجمل إطلاقه في كتب النحاة يعتبر منكر عندهم لا يجوز. ولذلك عيب على ابن مالك رحمه الله قوله وكلمة بها كلام قد يؤمر، حتى قيل إنه من أمراضها التي لا دواء لها. لماذا يذكر الكلمة هنا في اللغة؟ وهذه الكلمة لا استعمال لها أصلا، النحو لا يستعمل الكلمة في الجمل، إنما يذكر من الاصطلاحات التي يستخدمها النحوي. فأنت تذكر أن الكلمة تطلق مرادا بها الجمل المفيدة، وكلمة بها كلام قد يؤمر، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، قد يقصد بالكلام الكلمة، أو قد يقصد بالكلمة الكلام، يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤمر. قيل إنه من أمراضها التي لا دواء لها، بعضهم يحاول يجد فجوات فراغات على ابن مالك رحمه الله، وهذا من وظائف أرباب الحواشي، لابد أن يوجد لفظ أو بيت لا داعي له. ومنها التي وقفوا عليه هذا الشطر وكلمة بها كلام قد يؤمر. إذن استعمال الكلمة في كتب النحاة مرادا به الجمل المفيدة نقول هذا معلوم، لكن عندهم أن المعنى معنى الكلمة إذا أطلق مرادا به الجمل المفيدة معنى مجازي، واستعمال الكلمة في القول المفرد هذا معنى حقيقي. هذا المشهور عند النحاة، أن إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة إطلاق مجاز، ويقولون إنه مجاز مرسل علاقته الجزئية والكلية. لماذا؟ لأن الكلام أجزاء، من أجزائه كلمات، كلمة كلمة كلمة، فأطلقت الكلمة وهي جزء مرادا بها الكل، عبر عن الكل الكلام بكلمة واحدة، وهذا عندهم مجاز مرسل علاقته الجزئية والكلية. وقيل لا، استعارة صلحية. لما؟ لأن الكلام لما صار وحدة واحدة صح إطلاق الكلمة عليه، يعني شبه بالكلمة، كلمة شيء واحد زيد، ليس بينها انفكاك، ليس بينها انفصال. كذلك الكلام لما ارتبط بعضه ببعض صح أن يوصف بكونه كلمة، وهذا يسمونه استعارة تصريحية. إذن إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة إطلاق مجازي، واستعماله في القول المفرد إطلاق حقيقي، وهذا متفق عليه بين اللغويين والنحاة، لأن أهل اللغة عندهم الكلمة الجمل المفيدة إذا استعملت في القول المفرد استعمل اللفظ في غير ما وضع له. كذلك النحو عنده الكلمة هي القول المفرد، فإذا استعملت في الجمل المفيدة استعمل اللفظ في غير ما وضع له. ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يغلط هذا، يقول لم يعرف في استعمال لغة العرب أنه أطلق الكلمة مراد به زيد وقام وإنا، بل الأصل في استعمال اللغة للكلمة في الجمل المفيدة، والقرآن مشحون بهذا أنه لا يطلق الكلمة إلا مرادا به الجمل. إذا نعكس على أهل اللغة والنحاة فنقول استعمال الكلمة في القول المفرد هو المجاز، لأنه صلاح جعلي خاص، أنتم اتفقتم أخذتم الكلمة التي تطلق على الجمل المفيدة في اللغة العربية، ولا يعرف في لغة العرب أنهم استعملوا الكلمة في المفردات، استعملتم هذا اللفظ العام في جزء معين، فالأصل أنه حقيقة في الجمل المفيدة، مجاز في القول المفرد، وبين هذا في كلامه على المجاز الحقيقة في كتابه الإيمان الكبير، تجده هنا. وأورد كلام ابن مالك رحمه الله، قال وبعضهم يقول وكلمة بها كلام قد يعني أظن في الإيمان وفي غيره. إذن الكلمة عرفنا معناها في اللغة أنها الجمل المفيدة، يعني تطلق وتحمل على الجمل المفيدة. أما في الاصطلاح فعرفها المصنف هنا بقوله قول مفرد، قول قلنا هذا جنس ومفرد هذا فصل. قول هذا مصدر، قال يقول قولا، قال يقول قولا. فعل قياس مصدر المعزى من ذي ثلاثة، ترد رد، قال هذا ثلاثي، قولا من باب فعل، مصدره يأتي على فعل، مصدره يأتي على فعل. إذن قول هذا مصدر، هذا مصدر، ومعناه الأصلي النطق باللفظ المستعمل كما سيأتي. ما المراد بالقول؟ نقول القول هذا مصدر، مصدر. المعنى المصدري هو النطق باللفظ المستعمل، فمسمى القول فمسمى القول هو نفس إيجاد اللفظ المستعمل، يعني القول إذا قلنا هو المعنى المصدري هو صفة المتكلم، كما نقول النطق صفة الناطق، واللفظ صفة اللافظ، والقول صفة القائل. ثم هذا النطق وهذا اللفظ وهذا القول له ثمرة، ما هي هذه الثمرة؟ هو الشيء المقول، هو الشيء المقول. إذن فرق بين القول وبين المقول، ما هو القول؟ هو نطقك أنت باللفظ المستعمل. ما هو المقول؟ هو الشيء الذي نتج عن قولك. وما المراد هنا بالكلمة؟ هل الكلمة وصف لك أنت أم وصف لما تنطق به الثاني؟ إذن يكون من باب استعمال المصدر مرادا به اسم المفعول، يعني المصدر ليس مرادا هنا، هذا مجاز مرسل عندهم. إذا أطلق المصدر وليس المراد به المعنى المصدري فنقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني الشيء المقول. أما القول فهذا هو حركة اللسان لإخراج اللفظ المستعمل، ولذلك المقول يدرك بالسمع والقول يدرك بالبصر ولا يدرك بالسمع، اللفظ يدرك بالبصر لأنه حركة الفم اللسان لإخراج المخارج، نفس الحركة هذه المعنى المصدري. الذي ينتج أو ينتج عن هذه الحركة هو اللفظ الملفوظ، فأنت تسمع الملفوظ وترى اللفظ ولا ترى الملفوظ، لأن الملفوظ يدرك بالسمع. إذن قول نقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي الشيء المقول، كاللفظ بمعنى المذكور والخلق بمعنى المخلوق. قوله تعالى هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا مبتدا خلق هذا خبر. هل المشار إليه الصفة القائمة بالله أو أثر الصفة؟ أثر الصفة. إذن هذا خلق الله، نقول خلق مصدر، خلق يخلق خلقه، قال يقول قولا مثله. إذن نقول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي الشيء المخلوق. كذلك هنا إذا استوعبت الخلق بمعنى المخلوق نقول قول مصدر أريد به اسم المفعول يعني الشيء المقول. أما القول كما قلنا هنا خلق هذه صفة قائمة بالله، أنت لا تراها، لا يشار إليها من أجل أن تدركها أنت. وهنا كذلك القول ليس هو الكلمة، وإنما أثر القول ونتيجة القول هو الكلمة. إذا القول نقول مصدر أريد به اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كاللفظ بمعنى الملفوظ والخلق بمعنى المخلوق. ما حقيقة اللفظ؟ تقول ما حقيقة القول في اصطلاح النحاة؟ نقول القول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. وبعضهم يعرفه اللفظ الموضوع لمعنى مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، والأول أخطر والثاني أوضح. إذا قيل القول هو اللفظ، اللفظ جنس، لماذا؟ لأنه يدل على جوهر المحدود دلالة عامة. طبقوا هذه تستفيدون إن شاء الله. يدل على المحدود دلالة عامة، على جوهر المحدود دلالة عامة، فتقول القول هو اللفظ. ما العلاقة بينهما؟ دائما خذ قاعدة، العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني نحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. فلذلك نقول كل قول لفظ ولا ينعكس، كل قول لفظ ولا ينعكس. إذن القول هو اللفظ، اللفظ نقول أيضا له معنيان، معنى اصطلاحي ومعنى لغوي، وهو أيضا من جهة الصيغة كالقول، يعني مصدر أريد به اسم المفعول. اللفظ، اللفظ هذا صفتك أنت أيها اللافظ. هل المراد حد اللفظ الذي هو المعنى المصدري أو الشيء الملفوظ؟ الشيء الملفوظ. إذن نقول هذا مصدر أريد به اسم المفعول من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي الشيء الملفوظ. اللفظ في اللغة يأتي بمعنى الطرح والرمي مطلقا، سواء كان من الفم أو من غيره، لأن بعضهم يخص بما طرح ورمي من الفم خاصة. تقول لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته وطرحته، أكلت التمرة ولفظت نواها إذا طرحته ورميته. لفظت الرحى الدقيق، هذا طرح من غير الفم. أكلت التمرة ولفظت نواها، هذا طرح ورمي من الفم. لما سمي لفظا الكلام؟ لأنه أطلق عليه لفظ، لأن اللافظ يلفظ ويطرح بلسانه الكلمات إلى سمع السامع. إذا ألقى بلسانه نقول بلسانه طرح ورمى إلى سمع السامع الألفاظ المفردة أو المركبة، المهملة كانت أو مستعملة. إذن القول هو اللفظ، اللفظ في اللغة الطرح والرمي مطلقا، سواء كان من الفم أو من غيره. اللفظ في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا. الصوت، قلنا اللفظ هو الصوت، اللفظ هو الصوت. الصوت هذا جنس يدل على جوهر المحدود دلالة عامة. ما معنى الصوت؟ كل ما يسمع، كل ما يسمع يسمى صوتا، يسمى صوتا، سواء كان خارجا من الفم أو لا. وسواء كان خارجا من الفم مشتملا على حرف أو لا. إذا قلت هكذا هذا صوت، أليس كذلك؟ هل كل صوت لفظ؟ هل كل صوت لفظ؟ الجواب لا. إذن أيهما أعم، الصوت أم اللفظ؟ الصوت أعم من اللفظ. إذن دل على المحدود دلالة عامة يشمل اللفظ وزيادة. اللفظ لا يكون إلا من الفم، والصوت يكون من الفم ومن غير الفم، من غير الفم. إذن العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، كل لفظ صوت ولا ينعكس، كل لفظ صوت ولا ينعكس، يجتمعان فيما تسمعه الآن. تقول زيد قائم، هذا صوت ولفظ. وينفرد الأعم الذي هو الصوت بما لا يصدق عليه أنه لفظ، مثل ماذا؟ ما لا يشتمل على الحرف. لو قلت هكذا هذا صوت، هل هو لفظ؟ ليس بلفظ. إذن انفرد الصوت عن اللفظ. إذن الصوت نقول كل ما يسمع، صفة مسموعة أو عرض مسموع. ثم الصوت نوعان، صوت معه حرف وصوت ليس معه حرف. الصوت الذي ليس معه حرف يطلق عليه عندهم الصوت الساذج الذي لا حرف معه. القول هو اللفظ. إذن جنس يشمل نوعين، يشمل الصوت الذي معه حرف والصوت الذي لا حرف معه. قال المشتمل، هذا فصل، أخرج بعض أفراد الصوت. لماذا؟ لأننا نريد أن نحد اللفظ، واللفظ لا يكون إلا بحرف، والصوت عام. إذن لابد من إخراج بعض أفراد الصوت الذي لا حرف معه. فقال الصوت المشتمل، أخرج الصوت الساذج وهو الذي لا حرف معه، المشتمل على بعض الحروف الهجائية، على بعض الحروف لا على جميعها. لما؟ لأنه لا يوجد كلام أو كلمة مشتملة على جميع الحروف. قال على بعض الحروف الهجائية نسبة إلى الهجاء وهو التقطيع. الهجاء هو التقطيع. لماذا؟ لأنك تقطع بنية الكلمة لتعرف الأجزاء التي تركبت منها. تقول زيد، هذا مؤلف من ثلاثة أحرف وهي زه يه ده، زه يه ده، ولا تقول الزاي والياء والده. لما؟ لأن هذه أسماء مسمياتها زه، الزاي اسم مسماه زه، الياء اسم، لذلك دخلت عليه ال، وهو حرف وهو كلمة اسم. ويه هذا حرف مبنى، ده هذا حرف مبنى اسمه الدال. إذن لا تقول زيد مؤلفة من الزاي والياء والدال، بل تقول إما لك تعبيران، إما أن تقول من مسمى الزاي ومسمى الياء ومسمى الدال، أو تقول زه يهده. إذن المشتمل على بعض الحروف الهجائية هذا نسبة للهجاء وهو التقطيع، سميت هجائية لأنك تقطع الكلمة من باب معرفة ما تألفت منه، يعني ما هي أجزاؤها التي تألفت منه. تقول ضرب ضهرب. على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا، هذا تقسيم لللفظ، وأنه على مرتبتين، لفظ مهمل ولفظ مستعمل. ما هو اللفظ المستعمل؟ هو الذي وضعته العرب، ما وضعته العرب ونطقت به نقول هذا لفظ مستعمل، هذا لفظ مستعمل، سواء كان مفردا أو مركبا. زيد هذا وضعته العرب، قام زيد هذا وضعته العرب، إلا أن الوضع الأول وضع شخصي والوضع الثاني وضع نوعي، والأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. إذن قوله مهملا أو مستعملا أو هذه لي التنويع والتقسيم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما روى. نقول أو التي يمنع إدخالها في الحدود هي أو التي للشك، أما أو التي للتقسيم والتنويع فجائز إدخالها الحدود. إذا مهملا هذا اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك وعدم الاستعمال، وهو الذي لم تضعه العرب. يمثل له النحاة زيد مقلوب زيد، زيد مقلوب زيد. زيد هذه كلمة اسمه وضعتها العرب على أي شيء، على أي معنى؟ للدلالة على الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج. زيد الذات هذا اسمه زيد، مسماه نفس الذات. زيد مقلوب زيد، نطقت العرب بزيد. وهل نطقت بزيد بديس؟ نقول لن تنطق. الأول موضوع مستعمل، والثاني مهمل يعني متروك لم تضعه العرب، لم تضعه العرب. رفع عج، رفع عج، رفع عج. جعفر، جعفر هذا مثل زيد دال على ذات مشخصة ونطقت به العرب. رفع عج هذا المقلوب جعفر. هل وضعت العرب رفع عج؟ ما وضعت. لو لاحظت ورأيت المعادن ما تجد رفع، تجد جعفر. إذن لم تنطق العرب برفعة الذي هو مقلوب جعفر. إذن اللفظ نوعان، لفظ مهمل وهو الذي لم تضعه العرب، ولفظ مستعمل وهو الذي وضعته العرب. بعضهم يقول مهمل أو موضوع ولا يقول مستعمل. لما؟ لأن الموضوع قد يستعمل وقد لا يستعمل. يمثل لذلك بالزخيخة، يقول الزخيخة هذه ما هي؟ أهل مكة هؤلاء. الزخيخة هذه اسم من أسماء النار، نطقت بها العرب ووضعت، لكن هل استعملت؟ لم تستعمل، لم تستعمل. لكن أكثر النحاة على عدم هذا. لما؟ لأننا عرفنا أن الزخيخة هذه اسم من أسماء النار، إذن هي وضعت واستعملت، وإذا كيف عرفنا أنها اسم من أسماء النار؟ فالأكثر على قولهم أن اللفظ نوعان، لفظ مهمل ولفظ مستعمل، لفظ مهمل ولفظ مستعمل. إذن نقول اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعمل. اللفظ هذا يصدق على المفرد وعلى المركب، سواء كان المركب مركبا مفيدا فائدة تامة أو مركبا مفيدا فائدة ناقصة، لأنه ليس كل مركب فهو مفيد فائدة تامة. فائدة تامة يعني ما يسمى بالكلام، ما يكون مرادفا للكلام. الفائدة الناقصة هي التي تكون عن المفرد، كزيد نقول زيد هذا أفاد لكنها فائدة جزئية وليست بفائدة تامة. قام زيد هذا مفيد لكنه فائدة تامة، يعني يحسن السكوت من المتكلم عليها، يحسن السكوت من المتكلم عليها. إذن القول اللفظ الدال على معنى. اللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل، القول خاص بالمستعمل. نريد إخراج النوع الثاني وهو المهمل، فقال الدال على معنى. الدال على معنى هو اللفظ المستعمل، هذا فصل كله فصل. الدال على معنى هذا كله فصل مراد به إخراج النوع الثاني من اللفظ وهو المهمل، وهو المهمل. إذن القول حده هو اللفظ الدال على معنى، وإن شئت قل هو اللفظ الموضوع لمعنى، مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد. إذا قلنا القول هو اللفظ، قلنا اللفظ هذا جنس يشمل المهمل والمستعمل. الموضوع لمعنى أخرج المهمل. الموضوع لمعنى هذا مطلق يشمل المفرد والمركب، لذلك قال مفردا كان أو مركبا، يعني كزيد أو مركبا، يعني تألف من جزئين مسند ومسند إليه. ثم قال المركب هذا على نوعين، مفيدا كان أو غير مفيد. مفيدا كان يعني فائدة تامة وهو الكلام، أو غير مفيد وهو الجملة والكلم إذا لم يكن كلاما، لأن الكلم أعم من الكلام والجملة أعم من الكلام. إذا أتينا هذا إن شاء الله في موضع. إذن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد. قول مفرد، مفرد هذا فصل، لماذا؟ لأن القول هذا جنس يشمل الأقوال المفردة ويشمل الأقوال المركبة المفيدة ويشمل الأقوال المركبة غير المفيدة. أردنا إخراج المركبات بنوعيها المفيدة وغير المفيدة، فقال مفرد. إذا مفرد هذا تعيين لبعض أفراد القول، لأن القول جنس يشمل ثلاثة أشياء: الأقوال المفردة كذي وقام وإله، هذه مفردات، ويشمل المركبات المفيدة التي هي كلام للصلاح، ويشمل المركبات غير المفيدة، وتأتينا سبعة أنها سبعة: المركبات غير المفيدة والمركبات التي هي مفيدة مرادفة للكلام نريد إخراجها من الحد. فقال قول مفرد، مفرد هذا فصل لإخراج المركبات المفيدة وغير المفيدة. قول هذا يقول أخرج أيضا لأنه جنس للإدخال والإخراج. أخرج الدوال الأربع لأنها وإن أفادت لكنها ليست بقول. الدوال الأربع عندهم هي الخط والكتابة والإشارة، والخط والكتابة هي نفسها الكتابة والإشارة والنصب والعقد. ما هي الإشارة؟ لو أشار بيده هكذا يعني قم، يفهم منها معنى، إذا دلت على معنى، لكن لا يصدق عليها أنها لفظ ولا كلمة ولا قول. لما؟ لأن القول والكلمة واللفظ لابد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف، والإشارة هذه أو اذهب هكذا ليست مشتملة على صوت. كذلك الكتابة، لو كتب زيد هل هي كلمة؟ ليست بكلمة الصلاح. لماذا؟ لأن الكلمة في الاصطلاح يشترط فيها أن تكون قولا، ولا تكون قولا إلا إذا كانت لفظا، ولا تكون لفظا إلا إذا كانت صوتا، إلا إذا كانت صوتا. إذن لو كتب زيد لا نقول هذه كلمة في الاصطلاح. كذلك إذا كتب قام زيد لا يكون كلاما في الاصطلاح وإن سمي كلاما في اللغة. العقد هذه عقد الأصابع، كان لهم عقد معين للدلالة على أعداد مخصوصة، أفادت معنى لكن ليست بلفظ ولا قول ولا جملة ولا كلمة. لماذا؟ لأنه يشترط في الجميع اللفظ، واللفظ لا يكون إلا صوت، فإذا انتفى الصوت انتفى اللفظ فينتفي القول. كذلك النصب، ما معنى النصب؟ قيل جمع نصبة وهي ما يوضع علامة على الشيء، يمثلون بالمحراب. لو دخلت المسجد أنت لا تدري، لو لم يوجد المحراب لا تدري أين القبلة، فإذا وجدت المحراب تعرف أن القبلة هكذا. ما الذي دلك؟ المحراب الذي دلك على أن القبلة في هذه الجهة هو المحراب. إذن المحراب أفاد معنى ولكنه ليس بلفظ ولا بقول ولا بكلمة ولا بجملة ولا كلمة، لأنه يشترط في الجميع اللفظ، يشترط في الجميع اللفظ. إذن قول أخرج الدوال الأربع لأنها وإن شاركت الكلمة والكلم والكلام في إفادة المعنى إلا أنه انتفى عنها جنس هذه الحدود وهو القول واللفظ. الكلمة قول مفرد، الكلمة قد تكون منطوقة بها زيد وقام وإنا، زيد وقام وإنا. إذا قلت قم واسكن هذا كلام، أليس كذلك؟ هل يوجد كلام ليس مركبا؟ ما لكم، لا يوجد كلام إلا وهو مركب تركيب إسنادي. لماذا؟ لأننا أخذنا التركيب فصلا وقيدا في حد الكلام. الكلام هو اللفظ المركب، إذا لابد أن يكون مركب من كلمتين فأكثر. إذا قلت أسكن قم كم لفظت به؟ كلمة واحدة، هذا الذي لفظت به كلمة واحدة. هل حصلت الفائدة التامة؟ حصلت الفائدة التامة، إذن هو مركب من جزئين، لفظت بجزء واحد، أين الجزء الثاني؟ ضمير مستتر. الضمير المستتر هل هو كلمة؟ نعم كلمة باتفاق. هل هو كلمة؟ نعم باتفاق. هل هو صوت؟ ليس بصوت. إذن كيف نقول يشترط في حد الكلمة أن تكون لفظا واللفظ لا بد أن يكون صوتا. إذن الكلمة ليست بصوت، التي هي الضمائر المستترة ليست بصوت. إذا لم تكن بصوت إذن ليست بلفظ، وإذا لم تكن بلفظ إذن ليست بقول، وإذا لم تكن قولا إذن ليست بكلمة. لماذا؟ لأنه انتفى عنها جنس الصوت، فإذا انتفى عنها جنس الصوت خرجت عن كونها كلمة. فأشكل عليهم، فقيل جوابه أن ندخل الضمائر المستترة في حد اللفظ، فنقول اللفظ له أفراد محققة وأفراد مقدرة، الصوت مطلق الصوت، الصوت المصوت بالفعل والصوت المصوت بالقوة. يعني هناك ما هو صوت بالفعل بالإيجاز تنطق به صراحة، مثل زيد قام إلى، قام زيد، زيد قائم، هذا صوت مصوت بالفعل، يعني نطقت به حقيقة وصراحة. وهناك صوت مصوت بالقوة، يعني لم تنطق به. لماذا؟ لأن العرب لم تضع له لفظا، ولكن لو وضعت له لفظا لأمكن النطق به. إذن هو في قوة النطق، في قوة الصوت وليس بصوت. لما؟ لكون العرب لم تضع له لفظا يدل عليه. هذا النوع الثاني هو الذي نستطيع أن ندخل الضمائر المستترة في الحد، فنقول الصوت المصوت بالقوة تضع بين قوسين هو الضمائر المستترة. لماذا؟ سيصير بهذا، إذا قلنا الضمائر المستترة صوت مصوت بالقوة، يعني في مآلها إلى التصوت بها، مآلها إلى أن تكون صوتا لو وضعت العرب لها لفظا، لكن لم تضع لها لفظا. ما الدليل على إدخال الضمائر المستترة في الصوت؟ نقول لأن المتكلم أو العرب أرادتها من جهة المعنى، هي مرادة مقصودة، هذا قطعا، ولكن اتفقوا على أنها كلمات، هي مرادة من جهة القصد، يعني مقصودة للمتكلم. إذا قال اسكن هو قصد الضمير المستتر، هو قصد الضمير المستتر. ما الدليل على أنها مقصودة مرادة للمتكلم؟ قالوا عوملت معاملة الظاهر، عوملت معاملة الظاهر. كيف عملت معاملة الظاهر؟ قالوا بثلاثة أدلة، أولا الإسناد إليها، ثانيا توكيدها، ثالثا العطف عليها. كيف الإسناد إليها؟ قالوا قال تعالى أسكن، أنت وزوجك أسكن، هذا فعل، فعل ما نوعه؟ فعل أمر. إذن فعل الأمر دائما يكون الفاعل، إذا كان المخاطب به مفرد مذكر يكون ضميرا مستترا وجوبا، يكون ضميرا مستترا وجوبا. أسكن قم، هذا طلب إيجاد القيام في الزمن المستقبل، طلب إيجاد القيام في الزمن المستقبل. إذن هو حدث، هو حدث، وكل حدث لابد له من محدث، والمحدث لا يكون إلا اسما. لذلك نقول من علامات الأسماء كونه فاعلا، والفاعل لا يكون إلا اسما. إذن كون هذا اللفظ وهو الفعل، فعل الأمر، طلب من شخص لإحداث هذا الحدث، دل على أن المطلوب منه وهو الفاعل قد أسند إليه الفعل، لأن الفعل يكون مسندا ولا مسندا إليه. لا بد أن يتألف الكلام من اسمين أو من فعل واسم، إذا لم يكن اسمين فلا بد أن يكون فعلا واسما. هنا وجد اسكن وهو فعل، أين الاسم؟ لأنه لا يتألف من فعلين، نقول الضمير مستتر أسند إليه الفعل، كما أسند في قولك قام زيد، قام زيد مثل اسكن، قام زيد، زيد هذا فاعل. لماذا؟ لأن قام حدث، وكل حدث لابد له من محدث، والمحدث هو زيد الفاعل. إذا أسند قام إلى زيد، كما أسند قام إلى زيد وعمل أنه فاعل، كذلك أسند أسكن إلى الضمير المستتر، فعمل الضمير المستتر معاملة زيد من قولك قام زيد، فدل على أنها مرادة مقصودة للمتكلم. الثاني تأكيدها، اسكن انت، انت ايش اعرابه؟ توكيد. وهل يؤكد غير الاسماء؟ لا، هذا الاصل، هذا الاصل انه لا يؤكد الا الاسماء. لو كانت الضمائر المستتره ليست بصوت بالقوه اذن هي عدم، اذا كانت عدم، اذا كانت عدما اذن لا يمكن تاكيدها، فلما اكدت دل على وجودها ولكنه وجود بالقوه لا بالفعل. العطف عليها ثالث، اذكر انت وزوجك، زوجك هذا بالرفع معطوف على، لا ليس على انت، معطوف على الفاعل الضمير المستتر. فلو كان الضمير المستتر عدما محضا هل يصح ان يعطف عليه اسم؟ لا يصح. اذا عومل وزوجك، عومل الضمير المستتر فسق بعطف زوجك عليه معاملة الاسم الظاهر، كأنك قلت قام زيد وعمر، عمر هذا معطوف على زيد. عومل أسكن أنت وزوجك معاملة زيد من قولك قام زيد وعمر في العطف عليه، ولا يعطف إلا على شيء موجود. إذن الضمائر المستترة تقول هذه صوت مصوت بالقوة، وعليه نقول الخلاصة اللفظ له أفراد محققة يعني منطوق بها، وله أفراد مقدرة يعني في قوة اللفظ المسموع، ليست مسموعة وليست بصوت لكنها في قوة اللفظ المسموع، في قوة اللفظ المصوت به، وإلا لما دخلت معنى الضمائر المستترة لوجب إخراجها من الحد. وباتفاق كما قال ابن هشام أنها كلمات، باتفاق أنها كلمات، فإذا كانت كلمات لابد أن تدخل في قوله الكلمة قول مفرد، إذن قول تحقيقا كزيد، وقول تقديرا وهو الضمائر المستترة، الضمائر المستترة. بقي مسألة وهي إذا حذف المعلوم تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا وقائم خبر، إذا علم كل منهما أو علم واحد منهما جاز حذفه، جاز حذفه. من عندك تقول زيد، زيد هذا كلمة واحدة، هل حصلت الفائدة التامة؟ حصل. هل تحصل الفائدة بدون تركيب؟ لا، لا يوجد بدون تركيب. إذن أين الكلمة الثانية محذوفة؟ من أي النوعين، محققة أو مقدرة؟ نقول محققة، لا نقول محققة. وعليه نقول اللفظ له أفراد محققة، والتحقيق اللفظ التحقيق المحقق إما أن يكون منطوقا به بالفعل أو بالقوة، بالفعل أو بالقوة، بالفعل يعني تقول زيد قائم نطقت بهما، بالقوة يعني لم تنطق به ولكن مآله إلى النطق لو أردت أن تنطق به. الفرق بين المحقق هنا التقديري والتقدير المقابل للمحقق أن الثاني الضمائر المستترة الأصل فيها عدم إبرازها، عدم إبرازها وإظهارها، والثاني يمكن أن يظهر. الأول لم تضع العرب له لفظا، الأفراد المقدرة لم تضع العرب له لفظا، أما التحقيق المقدر فالأصل أن العرب وضعت له لفظ ولكن حذف اختصارا، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، من عندكم تقول زيد يعني زيد عندنا أو عندنا زيد، إذا حذفت المعلوم لما؟ لكونه معلوما، حذفت الخبر أو المبتدأ لكونه معلوما في لوقوعه في جواب سؤال، وإذا وقع الكلام في جواب سؤال جاز حذف المبتدأ أو الخبر لقيام الدليل عليه، لقيام الدليل عليه. إذا نقول قول مفرد، قول يعني مقول تحقيقا أو تقديرا، والتحقيق إما أن يكون منطوقا بالفعل كزيد أو منطوقا بالقوة كالمحذوفات من المبتدا والخبر فكان حسن واجبا أو جائزا. قول تقديرا المراد به الضمائر المستترة، الضمائر المستترة. مفرد، المفرد هذا له حد، قلنا أخرج المركبات التامة والمركبات الناقصة، اختص به المفرد. المفرد حده عند النحاة المشهور في كتبهم ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما يعني لفظ وضع دل من الدلالة، فهم أمر من أمر، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يقولون زيد مؤلف من زه ويه وده، ما مدلول زيد؟ الذات، لها أجزاء، رأس وقدم وظهر إلى آخره. زه هل يدل على جزء مما دل عليه زيد؟ لا، لم يدل على شيء. يه هل دل على شيء مما دل عليه زيد؟ لا. ده هل دل على شيء مما دل عليه زيد؟ الجواب لا. إذن نحكم على زيد بكونه مفردا، بكونه مفردا. وهذا الحد وهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا الحد وإن كثر في كتب النحاة إلا أنه غلط، ليس بصحيح. لما؟ لأن هذا الحد، حد المفرد، هو الصلاح المناطق وليس بالصلاح النحاة، ليس بالصلاح النحاة. وإن عرف به ابن هشام في الشرح بهذا التعريف إلا أنه ليس بصواب، ولذلك ذكر البيجوري في شرح نظم العنبيطي للأجرمية قال: وهذا خلط الصلاح بالصلاح، خلط الصلاح بالصلاح. والمفرد عند النحاة هو اللفظ بكلمة واحدة، أو اللفظ الواحد، أو الكلمة الواحدة، أو الملفوظ مرة واحدة، يعني عبر بما شئت. أما ما لا يدل جزءه على جزء معناه فهذا المفرد عند المناطق، اللفظ عند المناطق ينقسم إلى مركب ومفرد. ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو المفرد، ما دل جزءه على جزء معناه هو المركب. يقول: غلام زيد، هذا مركب. غلام زيد، غلام له معنى، وزيد له معنى. غلام يدل على العبد، وزيد يدل على السيد، إذن هو مركب، دل جزءه على جزء المعنى. أما ما لا يدل جزءه على جزء معناه فهذا يشمل عند المناطق زيد وقام وإلى، هذه المفردات، ويشمل أيضا عبد الله العلم الإضافي، ويشمل بعل بكة وتأبط شرا وخمسة عشر، هذه كلها مفردات عند المناطق. لماذا؟ لأن مدلولها جزء بسيط، ونظر المناطق إلى المعنى بالأصالة، وينظرون إلى اللفظ تبعا للمعنى. لما كان اللفظ قالبا للمعنى تكلموا عن الألفاظ تبعا للمعاني. والأصل في بحث المناطق هو المعنى، وإنما يتعرضون للألفاظ بالتبعية. والأصل في بحث النحاة هو اللفظ، وإنما يتعرضون للمعاني بالتبعية. ففرق بين المقصدين، مقصد المناطق المعنى أصالة واللفظ تبعا، مقصد النحاة اللفظ أصالة والمعنى تبعا. إذن نظر المنطق للمفرد بأنه بسيط، يعني ما دل على شيء واحد هو مفرد بقطع النظر عن اللفظ. فقالوا: زيد مدلوله ذات، وقام مدلوله حدث وزمن وهو شيء واحد عندهم، إلى مدلولها الانتهاء مثلا ما هو شيء واحد، عبد الله مدلوله كمدلول زيد، مدلوله كمدلول زيد، يعني يدل على ذات واحدة مشخصة معينة مشاهدة في الخالق. كذلك بعلبك، هذا اسم مدينة تدل على شيء واحد وهو بسيط، خمسة عشر مدلوله العدد خمسة عشر. إذا لما نظروا إلى المعنى سووا بين زيد وعبد الله وبعلبك وتأبط شرا وخمسة عشر، ولم يلتفتوا إلى اللفظ، ولم يلتفتوا إلى اللفظ. جرى بعض النحاة مجرى المناطق، لأن المنطق هذا هجم على العلوم فدخل في كل فن، فاختلطت الاصطلاحات، فصار بعضهم لا يميز بين الصلاح المناطق والصلاح النحاة. لماذا؟ لأن اللفظ ينقسم عند المناطق إلى مركب ومفرد، وعند النحاة أيضا إلى مركب ومفرد، لكن نقول الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقائق المسميات، لا يلزم إذا كان عندهم مفرد وعندنا مفرد أن يكون معنى المفرد عندهم كمعنى مفردنا، كذلك المركب عندهم لا يلزم أن يكون كمعنى مفردنا. إذن لو اتفقت الأسماء المفرد عند المناطق والمفرد عند النحاة لا يلزم أن يكون الحد وحد المفرد عند المناطق هو عين الحد عند النحاة. محل الخلاف بين النحاة والمناطق في الأعلام المركبة. عبد الله مفرد عند المناطق وعند النحاة مركب. لذلك إعراب زيد على الدال. لماذا؟ لأن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يدوب العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر في آخر الكلمة التي هي الدال. طيب عبد الله إذا قيل أنها كلمة واحدة أين يكون محل الإعراب؟ الهاء، هذا الأصل. لكن وجدنا العرب تقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، إذن وهو عالم مركب. إذن نقول جعل الإعراب في أثناء الجزء الأول أو على آخر الجزء الأول، والتزم آخره الجزء الثاني بالجر على الإضافة. إذن هل هو مركب أو مفرد؟ نقول إذن هو مركب. إذن محل النزاع بين المفرد عند المناطق والمفرد عند النحاة هو الأعلام المركبة. السيوطي رحمه الله كالأشموني التزموا أن عبد الله مفرد، فقالوا الكلمة نوعان، تحقيقا كزيد وتقديرا كأحد جزئي الأعلام المضافة. عبد الله قالوا هذا كلمة تحقيقا، لكنه لما كان في الأصل قبل النقل إلى العالمية هو مركب إضافي، والمركب الإضافي للإضافة لابد من مضاف ومضاف إليه، إذن لا تتأتى الإضافة إلا بكلمتين، هذا قبل جعله علما. لما جعل علما قال هو كلمة واحدة عبد الله كزيد، لكنه متضمن لكلمتين تقديرا، عبد هذا كلمة تقديرا ولفظ الجلالة كلمة تقديرا، ولكن ألجأهم إلى هذا هو تطبيق حد المناطق. ولذلك عللوا لأن مدلوله بسيط، عبد الله مدلوله بسيط، نقول لا، الأصل في نظر النحوي اللفظ، والنظر إلى المعنى بالتابعي على خلاف ما عليه المناطق. فالصواب أن عبد الله وسائر المركبات سواء كانت أعلاما أم لا أنها ليست من قبيل المفرد، بل هي من قبيل المركب. من قبيل المركب، الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. هذا يحتاج إلى درس خاص. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.